عنكم اللي غايب منكم مش حيري بيوم عنكم شايفين قتلتكم سمعين قسوتكم وانتصارات معاكم ركعة ركعة بالسلامة اخواتكم عايشين بانتصاراتكم كل العرب اخواتكم عايشين بانتصاراتكم عرفوا تضحياتكم وشهامة عروبتكم اشدي يا جيشنا يا عربي يا عربي وتحيا الشهامة يا حبايب Yeah.